مع التدبية لا بأس، أن يذكر الله، أن يدعو في الطريق، يتحدث مع أخيه مع صاحبه أمر معروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله في الطريق قبل أن يصل مكة مع التدبية. فإذا وصل البيت إلى مكة بدأ بالحجر الأسود، كان عمره قطع التدبية، كانت عمره قطع التدبية واشتغل به فوق الطواف، يستلم الحجر الأسود ويقبله يتيسر ويكبر ثم يطوف يجي البيت على يساره، يطوف سبعة أشواط ويمشي يرمي في الثلاثة الأول، يعني يخب يهرمي في الثلاثة الأول يمشي أربعة، طواف القدوم طواف الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله في الطواف يهلل، يذكر الله في الطواف ويهلل ويدعو بجميع الطواف، ويختم كل شوط بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويستلم الحجر كل شوط، الحجر الأسود يستلم يده ويقبل ويتيسر، فإن لم يتيسر أسلمه بيده بعصا وقبل يده وقبل العصا، فإن لم يتيسر أشار إليه من بعيد ولم يزاحم وكبر. وهكذا عند الركن اليماني يستلمه بيده ويكبر بسم الله والله، فإن كان بعيدا عنه أشار لم يشر إليه بل يمر لأنه لم يرد الإشارة إلى الركن اليماني، يطوف سبعة أشواط بعمرته بالبيت من وراء الحجر، لا يدخل الحجر من وراء الحجر، يمشي يرمل في الثلاثة الأول يخب فيها ويمشي في الأربعة الأخيرة، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافر الأولى، وبالفاتحة يقول والله في الثانية، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة لعمرته، وإن كان حاجة فلحجة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولما دنا من الصفا صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا من شعائر الله، فالسنة إذا دنا من الصفا يقول إن الصفا من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف إلى الصفا سبعة أشواط لعمرته، يكبر على الصفا ويذكر الله يهلل يدعو ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويحده الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم وعده، ويدعو بعد ذلك يدعو بما تيسر من الدعوات ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، وهو على الصف راجع يديه مستقبل قبله كما فعله النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، ثم ينزل من الصفا ماشيا الى بطن الوادي الى العلمين، اذا جاب الى العلمين خبى حتى يصعد جوز العلم الثاني، ثم يمشي مشيا الى المروه يذكر الله ويدعو في سعيه، جاء في الحديث عن رسول الله قال انما جعل الطواف في البيت وبعد الصلاه المروه ورب الجمار لإقامة ذكر الله للذكر، يفعل المروة مثل ما فعل الصلاة للذكر والتكبير والدعاء والتكرار ثلاث مرات مثل ما فعل الصلاة سبعة أشواط، ويختم بالمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويختم بالمروة بالذكر والدعاء الذي قاله على الصلاة، وبهذا تمت أركان العمرة، فيقصر أو يحلق ويحلق تمت العمرة وصار حلالا، يحل الطيب يلبس المخيط يأتي النساء حلال بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق تمت عمرته، وإن كان حاجا ليس بمعتمد دخل ملبيا بالحج بعد الطواف والسعي يبقى على إحرامه حتى يتوجه إلى منى ويؤدي الحج، إلا إذا كان معه هدي، إلا إذا كان معه هدي يعني من إبل أو بقرة وغنم يبقى على إحرام، وإن كان ملبيا بالعمرة أحرم بحج مع العمرة، قال لبيك حج مع العمرة وبقي على إحرام حتى ينحر الهدي يوم النحر من إبل أو بقرة وغنم، أما كان ما معه هدي

والنهي عن المنكر وطاعة الأمر في كل شيء. هكذا أهل الإيمان رجالهم ونساء أحباء أولياء متناصحون متعاونين على البر والتقوى آمرون بالمعروف نهون عن المنكر دعاة إلى الله عز وجل يبدأون بأنفسهم يقيمون الصلاة يؤدون الزكاة يطيعون الله في كل شيء. هكذا المؤمن هكذا المؤمن هكذا الشاب والشيب شباب والشيب طالب العلم وغيره هذا واجبه ما ذكره الله عن صفات أهل الإيمان. وفق الله الجميع عليك يكفيك سم الساعة راح الربع إلى الأسئلة كما تعلم كثيرة ولا تنتهي وباب الفتوى مفتوح في اللجنة وفي التوعية الإسلامية للحج وبيت الشيخ مفتوح في كل وقت خمس دقائق جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا رجل شرطي ولم أحج الفريضة ولم يسمح لي بعملي أنا أحج فماذا أفعل وماذا علي؟ وأنت معذور حتى يعدلوا لك إن شاء الله. أنت معذور أنت شغل المسلمين يعمل المسلمين. يقول أنا أمشي مع الحج دائما من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة هل يجوز لي أنا أحج بلبس البدلة العسكرية؟ إذا سمحوا لك إذا سمح لك ولاة الأمر وتأوى عليك الفدية البدلة العسكرية إذا لم يسمحوا لك فصفها سمحوا لك بالحج تطعم ستة بساتين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة عن القميص عن البدلة ومثلها عن غطاء الرأس شاة ثلاثة أيام أو تصوم بساتين لكل مسكين نصف صاع من قوة البلد أو تبش عن البدلة وعن الرأس يعني ستة أصواع نصف عن الرأس ونصف عن البدن أو ستة أيام ثلاثة عن البدلة وثلاثة عن غطاء الرأس أو شاتين شاتين عن البدلة وشاتين عن غطاء. نعم. السائل يقول أديت عمرة في شهر رمضان ومكثت في مكة وفي بداية شهر شوال نويت أن أبقى إلى الحج وأريد أن أحج متمتعا إن شاء الله لأفضليته ولأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه آخر الأمر ولكن لا أستطيع خروج إلى مواقيت الخمسة المعروفة لظروف ما فماذا أفعل علما بأن نفقتي ضاعت مني في بداية شهر شوال. هذا أديت في رمضان هذا العمرة ما عليك ما في تمتع تحرم بالحج بحج يوم الثاني بس ما أعلم تمتع نمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذين دخلوا مكة بعد رمضان محرمين بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة هؤلاء هم اللي أمرهم بالتمتع لأنهم ليس معهم هدي فأمرهم أن يحلوا لأن دخلوا بعد رمضان. أما أنت الحمد لله أخذت عمرة في رمضان تبقى في مكة حتى تحرم بالحج والحمد لله ولا عليك شيء. وسؤال أخير يقول سائله فضيلة الشيخ سماحة الشيخ هل يستحب الصيام اليوم الثامن للحاج وهل لأهل مكة أن يقدموا السعي قبل أن يحج أن يحجوا لأن بعض طلبة العلم يقول في المسألة خلاف؟ لا بأس بالصيام كمان من اليوم الأول إلى الثامن أما التاسع فلا يصام لحق الحج والحجاج صنع أصب يوم عرفة بعرفة وأفطر عليه الصلاة يوم عرفة حج مفطرا أما لو صام الثامن وما قبله لا بأس وإن أفطر فشت مشقة لأن الحاج قد يكون عليه مشقة فهو أحسن لا سيما إذا كان مسافر فطر له. أما أهل مكة إذا صاموا فلا بأس ما عليهم مشقة لكن لا يصوم يوم عرفة لا أهل مكة ولا غيره. السنة للحاج يوم عرفة يكون مفطرا سواء كان غريبا أو من أهل مكة لأن الرسول وقف مفطرا في عرفات ونهى عن صوم يوم عرفة في عرفة عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.